هذا والله كلام من حجر في تهذيب التهذيب في هذا في قضايا أبي الحسين المأدبية. يقول ابن حجر القيلاني: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، مذهب قديم. وهذا المذهب القديم هل كان قائم على أدلة؟ ما كان قائم على أدلة، لأن النصوص بخلافه، وهو إلا وإن أخذ مالك ضرب ظهرت على أثرة إلى غير ذلك، مجموعة من النصوص على خلافه قديم. لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه، لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه. ففي وقعة الحرة ووقعة ابن أشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام. والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد، وما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا يصلي خلف فاسق ولا يصح ولاية الإمام الفاسق، وهذا تشيع، هذا رأي فيه تشيع. فهذا ما يعتذر به عن الحسن، وإن كان الصواب خلافه فهو إمام مجتهد. أو ابن حجر كلام بقية كلام هذا، والصواب خلافه، خلافه. هذا ابن حجر عسقلان، هذا هو الصواب خلاف ذكره، هو ما أتى به. تصدر كيف الأمور تنظر كذلك شيخ. النصوص الأخرى كلها رأيها أنه عندك جبتها أنت؟ جبتها. هات نشوف كيف كيف عندك. كذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة ذلك أيوة نعم، في قوله والسمع والطاعة، إلى أن قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس يجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا لا الكائهات، هذا كله على خلاف رأي أبي الحسن، على خلاف رأيه الجديد. الجديد زي بعيد الله. أما القادم فقد نقل كله. هذه هانو. هذه وين يا سيدي؟ قال أني أعرف من هذا. صفحة كذا وين تروى؟ الكتب سنشوف قبلها. وهل لله الكائن كيف كيف على صفحة كذا ومخرجة انتقاد أهل السنة والجماعة؟ قال هذا غير السنة. صفحة خولة كذا للكائن هذا. صفحة كذا وكذا. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، نتتبع السنة والجماعة. يقول في مطن آخر: ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، حديث النبي قال فيه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إنكم، وقال في مطن آخر: إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني. هذا كله في نفس الهاتف. ويقول في موطن آخر كذلك الكتاب إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم قاضي عياض: فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه، نعم، كل يده أو كذا، واقتصر على القول باللسان، يعني أمسك يده كل يده أمسك يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أيضا أن يسبب قوله مثل ذلك، نعم، كفة أمون هذه خبيلي ممكن كفة يده كلا يده كفة يده ممكن، نعم، غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله، وإن وجد من يستعين به على ذلك استعانة ما لم يؤدي إلى إظهار سلاح وحرب. شوف كل كلمة تاعهم: ما لم يؤدي إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره، أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا كله، هذا المعلم كذلك، تشوف كذلك، شوف كل بعدها كتاب شرح صحيح البخاري بن بطال، وقوله: من رأى شيئا يعكره فليثبت، يعني من الظلم والجور. فأما من رأى شيئا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة فليخرج من ذلك الأرض ويهاجر منها، وإن أمكنه إمام وإن أمك نعم وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس باب من معارضة الله معارضة الله بدعة أو قلب شريعة فليخرج من تلك الأرض ويهاجر منها وإن أمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول شوف اتفقني فلا بأس بخلع يعني من أئمة الواحد بدون ثياب خالد فإن لم يكن معه إلا قطعة من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج قال أبو بكر بن الطيب أجمعت الأمة أنه يجب خلع الإمام وسقوط فرض طاعته كفره بعد الإيمان وقال القاضي أبو بكر كذلك ومما يوجب خلع الإمام تطابق الجنون عليه وذهاب تمييزه حتى ييأس من صحته وكذلك إن صم أو خرس وكبر وهرم أو عرض له أمر يقطعه من مصالح الأمة لأنه إنما نصب لذلك فإن عطل ذلك وجب خلعه وكذلك إن جعل مأسورا في أيدي العدو إلى مدة يخاف معها إلى غير ذلك الداخل تقريبا هذه كلها الأقاويل في هذا الباب وكأنها في مصب واحد كلام الداودي قال ونقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جور بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه الحديث الثالث حديث أنس إلى غير ذلك عن أسيد بن حضير ذكره مختصرا وتقدم بتمامه مشروحا في مناقب الأنصار والسر في جوابه عن طلب الولاية بقوله سترون من بعد أثرة إرادة نفي ظنه أنه أثر الذي ولاه إليه غير ذلك هذا الشيخ هو كلام الداودي توقف عند أحبس لولا فقط عند وجود. كلمة الصبر نعم. ونقلها عن ابن حجر نعم. لم يقلها كلها هذا هو الأهل قلت فيها ذكر النقول تقريبا كلها يعني ابن حجر رأيناها نعم. رجح الصبر أشوف الدولة ونقل ابن التين عن الدولة وانتي ذكرها كاملة قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية فاسقا ابتداء فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه حتى أن أحدث خروج عليه بتمام والصحيح المنع إلا أن يكفر والصحيح المنع هذا كلام الداودي وهو بتر كلام الداودي اللي يجوز نعم شيخ العجيب شوف هذا هو العجيب شيخ الآن إن ظهر كفر للحاكم فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرعة أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عدل دائما يرجعوا قيام عليه وخلعه كلمة الخلع غير الخروج ونصب إمام عدل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إن إلا إن ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه شوف في نهاية المطاف كيف يقول أهل العلم هو هذا كل المسائل بسر يعني حتى نشبع كلام الجويني كذلك ما لم ينتهي إلى ما لمته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاحا فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان قال وإذا جار وإلى الوقت وظهر ظلمه وغشمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه شوف أهل الحل والعقد ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب هذا كلام إمام الحرمين وهذا الذي ذكره من خلعه غريب هذا كلام نووي نووي ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه قال وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين، وقال قاضي القضاة إلى غيره. كلام هذا كلامه مؤخرا، تكلم كلام فظيع جدا، وهو ذكر هذه المسائل هذه وبتر فيها كلام العلماء. يعني العلماء شو فيهم يذكرون هذا، وفي هذه المطاف يردون الأمر إلى ما إلى المفروض مصالح. مش حتى الثورة السابقة، مش خلاص معنا ما حدثت الثورة أمس. قالوا ما كانت ثورة في التاريخ يعني تنحى الحاكم عنها بدون دم. بدون دم. يعني ما شاء الله تعالى. شيخ هم يعتبرون بهروب رئيس دولة، يقولون هرب من دون أي مشاكل. الشيخ ولا ينظرون إلى ما ما فعلوا بعده، خروج وغيره. الشيخ وما يحصل وما يحصل بعده بعده. الشيخ مؤخرا في بارك الله تكلم على أساس إنه مزار رئيس، أعطى بارك النيابة للنائب ده، وقال ما نبغى. هو الآن نقض ما كان يؤصله من قبله. شيخ كلامه ما موجود في كتابه شيخ. إيه مش موجود، ذكروا لا في كتابه. سبحان الله. نعم عجيب جدا، يعني الآن في هذا الواقع يعني خيلهم جعلهم يتغيروا تغير جذري. يعني العجب العجاب، لا دليل جدا عندهم في هذا الأمر، وإنما واقع عاشته مصر كان سببا في هذا هذه الأقوال المتضاربة الآن إلى أبعد ما يكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، شيء قلنا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن قال لي مؤخرا كان كريم خبرني أنه قال مساء إنهم أساءوا فهمي وطلبة وأساءوا فهمي، وأنا سأتكلم لأبين هذه الجلسة بعدها. الله أعلم، ممكن تكون هذه هي. ما لا، وهذا هذه كله أعلن عليها ولم يكن هذا، وإنما يكون قادمة كجلسة أخرى ممكن هذه في حد ذاتها، والله أعلم. لا أنا أقول لي قلت لك الماذا، إذا كان قال أساءوا فهمي، فما إذا كان هؤلاء الطلبة لا يحسنون الفهم، فما الداعي في إعادة كلام جديد من عندك لتفهمهم، لأنهم يسوون الفهم. وإذا كنت أنت لا تفهم فالخطأ يبقى دائما، لأنك لا تحسن أن تفهم الناس، فيبقى كلامك الجديد ما فيه نفع، لأن إما أولئك لا يحسنون الفهم فأنت توقف ولا تحتاج إلى بيان، وإما أنك لا تحسن التفهيم فلا تحتاج إلى بيان تتكلم كذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يطيب بنا وإصلاح حالنا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك.